فنزلت إلى حفصة فوجدتها تبكي، فقلت لها: لم تبكين؟ أولم أكن حذرتك؟ وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قال عمر: والله لولاي لطلقك. ثم صلى عمر الغداة ثم دخل المسجد، فإذا رهط حول المنبر يبكي بعضهم. قال: فجئت مشربة، مشربة مثل حجرة لها باب على المسجد، ورباح غلام النبي صلى الله عليه وسلم واقف على باب الحجرة يمنع أي أحد من الدخول. قال: فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فذهبت عند المنبر فجلست، لكن غلبني ما أجد، فقمت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. فذهبت إلى المنبر فجلست، فغلبني ما أجد، فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج، قال: ذكرتك له، فصمت. قال: فانصرفت، فبينما أنا عند الباب إذ ناداني فقال لي: قد أذن لك. فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير، قد أثر الحصير في جنبه. فقلت: لا أجلس حتى يتبسم، أو حتى، قال: حتى أستأنس. قال: قلت: يا رسول الله، لو رأيتنا معاشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على إخواننا الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، لو رأيتني وأنا أقول لحفصة: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال: فجلست. وجعل عمر رضي الله عنه يدير عينيه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أر شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاث جلود. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة، وكان قد أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. فلما دخل عليها قالت: يا رسول الله، إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرا وقد مضى 29 أعدها عدا. فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. وفي رواية قالت عائشة: فكان ذلك الشهر 29. هذا الحديث يبين لك جانبا من حياة الصحابة وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ليس لهم نظير أبدا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له. لم يرزق نبي قط بأصحاب مثل نبينا، ولا جرى، فهو سيدهم، هو سيدهم، فالمناسب أن يرزقه أيضا بأصحاب يناسب سيادته. احنا نعرف كثير من الانبياء ونخص منهم اولي العزم، نوح إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين، تعرفون شيئا عنهم أكثر من رسالتهم؟ لا تعرفون عنهم شيئا، بخلاف نبينا عليه الصلاة والسلام نقلوا كل شيء، كل شيء نقلوه، حتى أدق المسائل نقلوها. كانوا ينظرون إليه مثل الكاميرات المسجلة، وباعث ذلك هو شدة الحب. بعض الصحابة يقول: قلت لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، ويرفع شغلته ينظر إليه وهو يصلي، ماذا يفعل؟ حتى الشيء الطبيعي في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ذكر هارون وموسى فسعل سعلة وركع، حتى مثل هذا ينقلونه. كانوا يقولون: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته، لما كان يسجد كان ينظرون إلى أصابع يديه ورجليه، إذا كبر تكبيرة الإحرام ينظرون أنشر أصابعه أم ضمها. كل شيء نقلوه، لكن بقية الأنبياء ما نقل عشر معشار ما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث إطلالة على حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، المؤذن كل يوم 5 مرات يرفع الأذان وأنت تردد خلفه، من جملة ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. سن لنا أن نقول مثلما يقول المؤذن، يعني أنت أيضا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى كلمة الشهادة لم يحققها إلا الصحابة، وأقل القليل من الذين جاءوا بعدهم. أشهد أي أرى، أرى بعيني. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أرى الله وأشهده. شهادة الحضور وهي ضد الغيب، كما قال تعالى: عالم الغيب والشهادة. ثم إنه لا يجوز لك أن تشهد إلا بما استيقنته، كما قال تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى ركن الشهادة العلم والحق. فإنك لما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقول أنا أراه وأشهده. فإذا كنت تعتقد أنك تراه، أيقوم قلبك على مشهد العصيان؟ أبدا، لا يقوى قلبك على مشهد العصيان لو كنت تحقق كلمة أشهده. فإذا عجزت فعلا أن تراه، فإنه يراه، نزلت درجة، درجة العليا أن تراه، وهذا مستحيل، ما بقي إلا أن تنزل درجة فهو يراه. هذا النزول هو قمة الدين كله، اللي هو الإحسان. الدين إسلام وإيمان وإحسان، وتعريف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي معنى أشهده. فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهل حققنا كلمة أشهد اللي احنا بنرددها 5 مرات كل يوم وعرفنا معناها؟ الركن الثاني من الشهادة: أشهد أن محمدا رسول الله. يعني إذا بلغت عنه حديث الآن توهم أنك تراه. احنا أحيانا نعرض الأحاديث على بعض الناس يردها ولا يمتثل لها. فأنا أقول لهذا الضرب من الناس: تخيل لست واقفا أمامي الآن، لكن أنت الآن أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك افعل كذا، هل تستطيع أن تعارض؟ تقول لا لن أفعل. أنا أجزم أن كل الجلوس في المسجد ستكون إجابتهم لا يستطيع أن يعارض. لو هو واقف بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو أمامه وقال له طلق امرأتك التي يحبها وله منها أولاد، لو قال طلق امرأتك لذهب وطلقها. لو سلمنا جدلا أن هذا الحكم سرى على بعض الناس وقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في مثل حالتك أن تطلق امرأتك، أي يطيع؟ ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ وقد اتفق العلماء أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته، اتفقوا على ذلك. فما هو الفرق يا ترى بين وجوده عليه الصلاة والسلام وبين بلوغ كلامه لك؟ الفرق أشهد، هو ذا الفرق. لو كنت تعتقد أنك تشهد أن محمد رسول الله ما عصيته أبدا. ولذلك تقي الدين السبكي رحمه الله سئل طرح سؤالا في جزء له اسم بيان قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام المطلبي والإمام الشافعي رحمه الله. وسئل الإمام تقي الدين السبكي عن رجل قرئ عليه حديث للنبي عليه الصلاة والسلام وفي فتوى تخالفه من أي عالم، فقال: وليتوهم أحدكم نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أمره بذلك، فهل يحل له أن يخالف؟ في هذا المسجد قد يكون في بعض الجلوس أحد ابتلي بلبس الذهب مثلا، يعني لابس جبلة ذهب أو خاتم من الذهب، وكل هذا لا يحل ولا يجوز للرجال. فالآن هو لابس الجبلة وقد لا يكون عالما بالحكم. فأنا لو قلت الآن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب في يد والحرير في يد وقال هذان حرام على ذكور أمتي، أيها الذكر، هل الآن أول ما سمعت الحديث خلعت الذهب؟ أول ما سمعت مباشرة هل امتثلت وخلعت فور ما سمعت، ولا تباطأ لحد ما أنا أخلص الكلام وانت تروح البيت وتعمل جلسة طارئة هل نخلع الدبلة ولا لا؟ هذا هو الفرق. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه، فلما أراد الرجل أن يقوم وينصرف وترك خاتمه قال بعض الجلوس خذ خاتمك انتفع به، يعني لا تلبس لك انتفع به ادخره. فقال هذا الصحابي: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله. طالما ما على الأرض يشغل على الأرض، أنا لا تمتد يدي إليه. هو ذا تصرف الصحابة. والذين جاءوا من بعدهم وامتثلوا لمثل هذا النداء العظيم أشهد أن محمد رسول الله تحقق معنا الشهادة التي يكررها في يوم 5 مرات. صحابة حققوا هذا أتم تحقيق وضربوا المثل الأعلى لمن يأتي بعدهم في الاتباع. وهذا الحديث الذي تلوته على أسماعكم شاهد صدق على ذلك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وعند البخاري أيضا في كتاب التفسير قال ظللت سنة أريد أن أسأل أمير المؤمنين عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت معه وعدل، يعني هم راجعين، ترك عمر الجادة وأبعد المذهب ليقضي حاجته. أدي معنى إيه حتى حج وحججت وعدل، أي ترك الطريق وعدل ليقضي حاجته، وعدلت فقضى حاجته فجاء. ففي هذا دليل على استحباب أن يلتمس التلميذ خلوات العالم ليسأله، وهذا أدب ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. مش كل ما يعني له سؤال يهجم على الشيخ ويسأله ويقطع عليه الخلوة، لا، إنما ينبغي عليه أن ينظر إلى خلواته، فإذا رآه وحده أو رآه منبسطا يقبل عليه ويسأله. وهذا الذي فعله ابن عباس سنة كاملة يريد أن يتحين فرصة يختلي بعمر ليسأله هذا السؤال، من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقصرت قلوبكما، لأن الهجوم المستمر على الشيخ بيضجره من التلميذ، فهذا الضجر يخسر به التلميذ كثيرا، يخسر به التلميذ كثيرا. ليه؟ لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. فلذلك ينبغي على طالب العلم أن يلتمس خلوات العالم فيسأله، ولا مانع حتى يرقق قلب شيخه عليه أن يخدمه ببعض خدمة بين يدي سؤاله، مثلما فعل ابن عباس، حمل الإبريق ومشى خلفه وانتظر حتى قضى حاجته فجاء فصب عليه الوضوء وهو بيصب سأل السؤال، قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أسألك منذ سنة فتمنعني هيبتك، ده في رواية التفسير البخاري. قال يا ابن أخي إذا علمت عندي علما فسلني. يبقى المهابة العالم لا تصدق أن تسأل عن سؤالك، فإنه لا يتعلم اثنان، كما قال مجاهد فيما رواه أبو نعيم في كتاب الحلي عنه سند صحيح وعلقه البخاري في صحيحه، قال لا يتعلم اثنان يفضلوا جهلاء طول عمره، مستحي ومتكبر. المستحي يمنعه الحياء والهيبة والكلام ده انه يترك السؤال. ابن عباس هابه، قال لا، اذا علمت ان عندي علما فسلني، يعني لا تمنعك هيبتي. طيب السؤال، من المرأتان اللتان قال الله فيهما ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال وعجبا لك يا ابن عباس، وده سؤال انا متصور ليس سؤال اعمق واعوق، ده سؤال سهل جدا قصته مشتهره. وعجبا لك يا ابن عباس من هذا السؤال، انهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوق، بدأ يحكي الحكاية. سر عجب عمر من ابن عباس قد يكون لما عهد من ابن عباس من معرفة التفسير والبحث عن غوامضه، وهذا من التفسير فكيف خفي عليه، أو لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعجب مع فصمة ابن عباس وذكائه الوقاد أن يسأل مثل هذا السؤال وتخطى عليه هذه الواقعة مع شهرتها. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له رأي حسن في ابن عباس وكان يحبه، فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن ابن عباس أن قال كان عمر يدخلني مع شيوخ بدر. شيوخ بدر هم السلة المضيئة في جبين المسلمين، كل من شهد غزوة بدر، ولذلك ينسب من شهدها إليها لشرفها، ولا ينسب إلى أي غزوة أخرى، فيقال مثلا أبو مسعود البدري، ولا يقال فلان الأحدي ولا الخندقي ولا أي ولا الأحزاب ولا أي حد، إنما هي غزوة بدر فقط، فينسب شاهدها إليها من باب الشرع. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد أن يستشير أو يعقد مثلا مجلسا كان يدخل شيوخ بدر، وبعدين أما دخل ابن عباس فغضب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال لعمر: تدخل مثل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ ابني أدب السن، فازاي تدخل ده معانا احنا الشيوخ الكبار شيوخ بدر؟ فأثرها عمر في نفسه، أثر هذا الاعتراض في نفسه. فلما اجتمعوا بادر عمر فطرح سؤالا، قال: ما تقولون في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان توابا؟ إيه يا فلان رأيك في الموضوع؟ قال: هذا أمر من الله عز وجل أنه إذا دخل الناس في دين الله أفواجا أن يسبحوه ويستغفروه. طيب وانت؟ قال: ما أعلم منها إلا ما قال أخي. وانت وانت وانت كلهم بيقولوا زي بعض. فقال: وما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: أرى أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية دي نزلت إشعارا بدنو أجله، لأنه إذا دخل الناس في دين الله أفواجا فما بقاؤه أدم عليه، أدم عليه، يبقى ليس له بقاء، فهذا إعلام بقرب أجله. فقال عمر: والله يا ابن أخي ما أعلم منها إلا ما تقول. قال ابن عباس: وكنت أرى أنه أراد أن يريهم ما عندي، أن يريهم ما عندي. وفي هذا دلالة على استحباب اصطحاب الصغار إلى دروس الكبار ليتعلموا. الولد الصغير لما يصاحب الكبير يأخذ من عقله، يأخذ من عقله. ولذلك كان السنة في الآباء قبل ذلك أنهم إذا حضروا مجالس العلم يصطحبون الصغار. يعني سفيان بن عيينة رحمه الله كان بيدي الدرس لأصحابه، فدخل صبي صغير ومعه ورق وقلم ومحبرة، فأول ما دخل الصغير ده فضج المجلس بالضحك، وكلهم بقى شيوخ كبار، تلاميذ سفيان بن عيينة بقى الحميدي وهذه الطبقة. فأول ما ضحكوا فتلا سفيان قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم التفت إلى أحمد بن النضر وروى الحكاية عن أبيه، أحمد بن النضر عن أبيه قال: يا نضر لو رأيتني وطولي خمسة أشبار، وجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، أختلف وأنا كشعلة نار، أكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة. فإذا دخل قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير.